أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قاعدة الغرور، وفيها خمس نقاط. هذه القاعدة من القواعد التي يشار إليها في الفقه عادة في باب الضمان، فهي تدل على الضمان في موارد خاصة وفي موارد محدودة، وأحيانا يعبر عنها بقاعدة المغرور يرجع على من غره. الشيخ الإيرواني حفظه الله يذكر عدة موارد تذكر فيها هذه القاعدة، وحسنا فعل، فإن بعض الكتب التي كتبت في القواعد الفقهية عرفت هذه القاعدة بما يستشم منه اختصاص هذه القاعدة بخصوص باب البيع، فقال إن المشتري إذا خدعه البائع فإنه يرجع عليه، إذ أن الغرور بمعنى ماذا؟ الخديعة، والمغرور يرجع على من غراه، يعني المخدوع يرجع على من خدعه، وذكر أن المشتري يرجع على من خدعه وهو البائع. لكن الحال أن هذه القاعدة لا تختص بخصوصها باب البيع. فمثلا في كتاب النكاح تذكر بعض الموارد لقاعدة الغرور. من هذه القواعد: لو زوج شخص أمة غيره، هذه الأمة ليست لي، فزوجتها لغيري، هي ليست ملكي حتى أتصرف فيها، فزوجت هذه الأمة لأحد الأشخاص فحملت وولدت وضعت ولدها، جاء المالك وقال: تصرفتم في جاريتي، أولا دخلتم بها، ثانيا أضعفتموها حينما ولدت، فإذا لا بد من ضمان قيمة الولد للمالك، ولا بد من ضمان الترف الحاصل من الدخول بتلك الأمة. الروايات الشريفة تقول: يلحظ قيمة هذه الأمة ويستخلص العرش. مثلا لو كانت هذه الأمة قيمتها 1000 دينار فإن العرش 100 دينار. الروايات تقول: أنه إن كانت هذه الأمة بكران فإن الضمان يكون بالعشر، وإن كانت ثيبا فإن الضمان يكون بنصف العشر، يعني 50 دينار، نصف المئة التي هي عشر الألف. من الضامن؟ من دخل بها؟ واضح ولا؟ هذا الذي تزوجها. لكن طبعا للتصرف هنا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، تجري قاعدة اليد استولى من غير اليد، فلقاعدة على اليد يضمن الزوج، ثم يرجع الزوج على من غره وأذن له بالزواج بغير مملوكته، من باب أن المغرور وهو الزوج يرجع على من غره وهو من أذن له تبرعا وفضولا. هذا مورد. المورد الثاني باب الغاص، وهذا أيضا غير باب البيع. كما لو غصب أحد الأشخاص طعاما وقدمه لك فقال كله هنيئا مريئا، وبعد أن أنهيت الطعام جاء الملك وقال كبشي لماذا ذبحته وأكلته؟ فإنه بمقتضى قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فباستيلائك على ذلك الكبش تضمن القيمة لمن؟ للمالك. ثم ترجع على الغاصب من باب أن المغرور يرجع على من غره. واضح إن شاء الله. هذان موردان. وبالتالي يقول الشيخ الهيرواني لو تمت هذه القاعدة فإنه سيتحقق السبب السادس للضمان. حتى الآن ذكرنا كم سبب؟ 5 أسباب للضمان. هذه القاعدة تمثل السبب السادس. المغرور يرجع على من غره، يعني المخدور يرجع على من خدعه. هذا سبب. السبب الثاني الإتلاف. من أتلف مال غيره فهو له ضامن. السبب الثالث اليد. على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني من استولى على مال غيره بغير إذنه فهو له ضامن. والسبب الرابع الأمر بالعمل. فلو أمرت غيرك بأداء عمل ووظيفة تستحق أجرتان وجب أداء تلك الأجرة. والسبب الخامس التسبيب لخسارة الآخرين. واضح ولا؟ كالطبيب الذي يخطئ ويشتبه ويتلف بعض أعضاء المريض، أو من يفتح أملاك غيره ويتركها هكذا. والسبب السادس الإقدام على الضمان في رأيي، لأنه لا يلتزم الكل، لأن الإقدام على الضمان يوجب الضمان. طبعا الإقدام مو مثل ما صورناه فيما سبق أنه يتكفل يقول أنا أضمن أو كذا. المراد بالإقدام على الضمان أن المشتري حينما أقدم على هذه المعاملة وأجر البيع فهو ضامن للمبيع، يعني يريد المثمن. واضح أولا؟ والبائع يريد الثمن. فلو افترضنا أن المعاملة باطلة وفاسدة وتلف المثمن في يد المشتري، تلف المبيع في يد المشتري، حينئذ لا يحق للمشتري أن يقول ما دام المعاملة باطلة وفاسدة هذا المبيع ليس ملكا لي، يبقى على ملك البائع والثمن لا يزال باقيا على ملكيتي، فأنا لا أضمن. يقال له ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وأنك بإجرائك لتلك المعاملة قد أقدمت على ضمان المدين. واضح إن شاء الله. على كل، إذا تمت هذه القاعدة، قاعدتنا المغرور يرجع على من غره، تصبح أسباب الضمان ستة. واضح ولا؟ الكلام في هذه القاعدة يقع في خمس نقاط تأتي تباعا. نقرأ هذا. من القواعد التي يشار إليها بالفقه ويتمسك بها بصفتها مدركا للضمان في موارد محدودة وقليلة قاعدة الغرور، والتي قد يعبر عنها أيضا بقاعدة المغرور يرجع على من غره، فيشار إليها في باب النكاح في مسألة ما لو زوج شخص أمة غيره من شخص آخر جاهلا بكونها لغيره وأولدها طفلا. من الذي أولدها؟ من تزوج بها. فإن الزوج يضمن لمولى الأمة، يعني مالكها مالكها، يضمن لأجل الدخول بها عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت سيدا. هذا الأمر الأول الذي يضمن. الثاني، كما يضمن قيمة الولد لأنه نحو تصرفا في ملك المالك، ويرجع الزوج بكلتا الغرامتين اللتين غرمهما للمولى. لماذا غرمهما للمولى؟ قعدت على اليد ما أخذت حتى تؤدي. على ذلك الشخص الغار لقاعدة الغرور، غار الذي أذن بالتصرف وزوج. المورد الثاني، كما يشار إليها في باب الغاصب في مسألة ما لو قدم الغاصب الطعام المغصوب لغيره موحيا له لغيره أنه ملكه، ملك هذا الغاصب، فإن المالك إذا رجع على الآكل، المالك يأخذ المبلغ منه من الآكل لقاعدة الإتلاف، لأن الآكل أتلف، من أتلف مال غيره فهو له ضمن، أو على اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، من استولى على مال غيره فهو له ضامن. رجع هو الآكل بدوره على الغاصب لقاعدة الغرور، المغرور يرجع على من غره وخدعه. إن قاعدة الغرور ذكرت في هذين الموردين وما شاك لهما من دون إشارة إلى تفاصيلها وما يرتبط بها من أبحاث، ولو تمت القاعدة المذكورة مدركان حصلنا على سبب آخر للضمان مضافا إلى أسبابه الخمسة الأخرى، وهي اليد، الإتلاف، من شرحناها، اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي. المفروض يقول على اليد أفضل حتى لا تكون اليد أمار على الملكية. على اليد، الإتلاف أن أتلف مال غيره فهو له ضامن. الأمر بالعمل، الإقدام على الضمان في رأي، لأنه كل واحد تم هذه القاعدة، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، والإقدام على الضمان، والتسبيب لخسارة الآخرين، هذه الخامسة. بيد أنها قاعدة الغرور محل اختلاف بين الفقهاء، فمنهم من قبلها كسبب من أسباب الضمان، ومنهم من رفض ذلك، كما سيأتي السيد الخير رضوان الله عليه ناقش في أدلة هذه القاعدة ليرفضها. ونمنهج الحديث حول القاعدة ومن النقاط التالية: أولا، مضمون القاعدة. ثانيا، مدرك القاعدة. ثالثا، قاعدة التسبيب. رابعا، اعتبار الجهل في صحة التمسك بالقاعدة. خامسا، تطبيقان. النقطة الأولى، مضمون القاعدة، وقد تكلمنا عنه. المغرور يرجع على من غره. ما المقصود بالغرور؟ المقصود بالغرور الخديعة، يعني المخدوع يرجع على من خدعه. إذا ما الفرق بين الغرور وبين الغرار؟ يتكرر فرق هذه المعاملة يلزم منها الغرار، فلا تكون صحيحة تقع باطلا. المراد بالغرار كل جهالة تشتمل عليها المعاملة. مثلا أبيعك هذا الطير الذي يطير في الهواء، أو أبيعك هذا السمك الموجود في البحر، هذا السمك الموجود في الماء. هذه المعاملة باطلة ليست صحيحة، لأنه يلزم منها الغرر. أنت تشوف هذا الطير ما شاء الله في السماء تحسب نتر، فإذا به حمامة واضح ولا؟ أو هذا السمك أنت تحسبه أمور يطلع جرجور. على كل حال يقولون المعاملة التي يلزم منها الغرار يعني الجهالة لا تقع صحيحة، واضح ولا؟ فإذا فرق بين الغرار يعني الجهالة التي تشتمل عليها المعاملة، وبين الغرور يعني الخديعة. ثم يذكر عدة أمثلة من هذه الأمثلة ما تقدم بيانه، وهو أن الغاصب لو أذن لغيره أن يأكل الطعام الذي غصبه فإن الآكل يضمن الطعام لقاعدة الإتلاف أو على اليد، ويرجع المغرور على الغاصب الذي غره. ثم يشير إلى نقطة يقول عندنا قاعدتان، القاعدة الأولى هي قاعدة الغرور، المغرور يرجع على من غره، والقاعدة الثانية قاعدة التسبيب إلى الضمان. يقول قد يتوهم أنهما قاعدة واحدة، ولكن الصحيح أنهما قاعدتان، النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. فكلما صدقت قاعدة الغرور صدقت قاعدة التسبيب، والعكس ليس لصحيح، فليس كلما صدقت قاعدة التسبيب صدقت قاعدة الغرور. إذن الإطلاق من أي جهة؟ العموم من أي جهة؟ من أي قاعدة؟ قاعدة التسبيب. قاعدة التسبيب قد تصدق ولا تصدق قاعدة الغرور. مثلا هذا الطبيب الذي أتلف عروة للمريض اشتباها، هنا هذا المريض هل يرجع على الطبيب لقاعدة المغرور يرجع على من غراها، المخدوع يرجع على من خدع؟ لا، هذا الطبيب ما متعمد مشتبه، فهو ليس بمخادع حتى تقول المخدوع يرجع على من خدعه، ولا تصدق قاعدة الغرور، لكن تصدق قاعدة التسبيب إلى الضمان، لأن هذا الطبيب قد أتلف بعض الأعضاء وكان سببا في تلف العضو، فلا بد من الضمان. هذا قول. ويوجد قول ثالث قد يتوهم أن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، يعني توجد بعض الموارد تصدق قاعدة التسبيب ولا تصدق قاعدة الغرور، وتوجد بعض الموارد تصدق قاعدة الغرور ولا تصدق قاعدة التسبيب، فكل منهما يفترق ويمتاز في الانطباق على مصادق أخرى. إذن هذه أقوال ثلاثة، أو قد يتوهم هذه الأقوال الثلاثة أن النسبة بينهما نسبة التساوي، أن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، أن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. تعرفون بعد نسبة التساوي والعموم المطلق، مثل العموم المطلق حيوان وناطق، حيوان وإنسان، كل من صدق عليه إنسان يصدق عليه حيوان، هذا أخص الإنسان. لكن ليس كل من صدق عليه حيوان يصدق عليه إنسان، لأن الحيوان يصدق على الإنسان يصدق على غير الإنسان من الحيوانات كالأسد والفرس والقرد وما شابه ذلك. ونسبة العموم من واحد مثل نسبة الطائر والأبيض، كل منهما يفترق، يجتمعان في الطائر الأبيض، يفترق الطائر عن الأبيض في الطيور غير البيضاء مثل الطيور السوداء والبنية وغيرها، يفترق الأبيض عن الطائر في الأشياء البيضاء غير الطيور مثل الحائط الأبيض والمركب البيضاء. الشيخ الهيرواني يذكر عدة أمثلة لبيان أنه قد يصدق، قد تصدق قاعدة التسليم ولا تصدق قاعدة الغرور، فقاعدة الغرور تنفك عن قاعدة التسليم، والعكس ليس بصحيح. يعني لا يوجد مورد تصدق قاعدة الغرور، قاعدة التسليم ما تصدق. مجرد ما نجد أن قاعدة الغرور تصدق يعني التسليم تصدق، فقاعدة الغرور أخص. لكن هناك موارد تصدق قاعدة التسليم ولا تصدق قاعدة الغرور. من هذه المصادق، المصداق الأول، المثال الأول ذكرناه لكم، الطبيب، واضح أو لا؟ الطبيب إذا اشتبه فإنه يضمن لقاعدة التسليم ولكن لا تتري قاعدة الغرور لأنه لم يخدع. هذا المورد الأول. المورد الثاني، لو أن إنسانا نجس المسجد أو المصحف ومشى، فإن وجوب تطهير المسجد أو المصحف فوريا، وفي هذه الحالة أي شخص متواجد ويتمكن من تطهير المسجد أو المصحف يجب عليه ذلك. فلو افترضنا أن تطهير المسجد أو المصحف يحتاج إلى أجرة، فإن هذا القرآن يحتاج إلى صحاف، واحد خبير بالتصحيح والصحاف، وهذا المسجد يحتاج إلى واحد خبير في البناء، فإن الذي يتمكن من دفع أجرة التطهير يجب عليه أن يدفع الأجرة، لكنه يرجع على من نجس المسجد أو المصحف لضمان الأجرة. هنا ليس من ضبط قاعدة الغرور، من نجس المسجد أو المصحف لم يخدعه، وإنما لقاعدة التسليم كان سببا في تحقق الضمان. وهذا لو قلنا بتمانية قاعدة التسليم أولا، وقلنا أن هذا المثال يصلح كمصداق وكمثال لقاعدة التسليم. واضح. المثال الثاني، المثال الثالث قريب منه، لو أن إنسانا نجس فرش الغير واحتاج تطهير الفرش إلى ماذا؟ إلى أجرتين، فإن هذا الغير يقوم بتطهير فرش نفسه، لكنه يرجع على من نجسه بالأجرة من باب التسبيب إلى الضمان. هذا مثال المثال الثالث. المثال الرابع، لو أن تاجرا استورد بضاعة بشكل كبير وكسر أصحابه، لو شريه السكتين بعد ما تنفتح، استورد بضاعة كبيرة بحيث أوجب خسارة عدد كبير من التجار الذين لديهم هذه البضاعة، شلون يوجب خسارتهم؟ لأن إذا هذا التاجر عنده كمية قليلة يبيعها شيء بثمن باهظ، ذاك يأخذ كمية كبيرة فينزل السعر في السوق، فذاك ما يقدر يبيع البضاعة فينكسر. في هذه الحالة ما تطبق قاعدة المغرور يرجع على من غره، لكن تطبق قاعدة التسبيب الضمان. واضح إن شاء الله. ثم في النهاية يقول: قد يدعي البعض أن النسبة بين القاعدتين هي نسبة العموم من وجه، ويأتي بمثال يتبجح به لافتراق كل منهما. الآن بينا أن قاعدة التسبيب افترقت عن قاعدة الضمان الغرور، الآن نأتي بهذا المثال نبين أن الغرور أيضا قد ينفك عن قاعدة التسبيب. كمن مدح امرأة، مدح مدح ذاك الشخص بعد سمع قال علي بها، ذهب وتزوجها، فشاف الكلام شيء والواقع شيء آخر. هنا تصدق قاعدة الغرور أو لا؟ المغرور يرجع على من غره، المقدور يرجع على من خدعه. تصدق خدع هذا المدح، لكن لا تصدق قاعدة التسبيب. ما ضرب على رأسه قال لي اللي تروح تخطبها، واضح ولا؟ فهنا صدقت قاعدة الغرور ولم تصدق قاعدة التسبيب. الشيخ الإيرواني يقول: من قال أن قاعدة التسبيب لم تصدق؟ نفس المدح يعد سببا في العرف، نفس المدح سببا لوقوعه في خطبتها عند العرف، فإذا صدقت قاعدة التسبيب مع قاعدة الغرور. نقرأ هذا المقدار. النقطة الأولى: مضمون القاعدة. يقصد بالغرور الخديعة، يقال غره غرورا بمعنى خدعه خدعتان، وينبغي عدم الخلط بين الغرور والغرار. فالأول غرور يراد به الخديعة، بينما الثاني الغرار يراد به كل جهالة تشتمل عليها المعاملة كبيع الطيخ الهواء مثلا. والمقصود من القاعدة على هذا أن معنى الخديعة أن كل من خدع غيره وأوقعه في الخسارة ضمن تلك الخسارة. الآن نفسد في الغاصب، وإذا قدم الطعام المقصود لغيره ضمن ذلك الغير الآكل، ضمن ماذا؟ قيمة الطعام لصاحبه، صاحب الطعام المالك، لقاعدة اليد لأنه استولى عليه من دون إذنه، أو الإتلاف لأنه أتلفه وأكله. ولكنه الآكل بدوره يرجع على الغاصب الغار لقاعدة الغرور لأنه خدعه. ولا ينبغي أن نفهم من هذا أن قاعدة الغرور ترادف القاعدة الثانية المعروفة بقاعدة التسبيب إلى الضمان. استوهم الأول الاحتمال الأول بينهم تساوى. كلا، إن القاعدتين وإن التقتا في كثير من مواردهما لأنهما قد يفترقان في بعض الموارد الأخرى. الآن بين أمثلة الافتراق. المثال الأول: كما لو فرض أن الطبيب وصف للمريض علاجا خاصا اشتباهان، وتضرر بذلك المريض، إنه في مثل ذلك لا يمكن التمسك بقاعدة الغرور، لأن الطبيب ما دام مشتبهان فلا يصدق عليه عنوان الغار، لأنه لم يقصد الغرور والخطأ. الخليعه ان تقهر تعمد، لان طبيب ما دام مشتري فلا يطلق عليه عنوان الغر، ولكنه سبب الخساره والضرر على المريض فتشمل الطبيب قاعده التثويب ويحكم بضمانه، ضمان الطبيب لاجل هذه قاعده التثويب بناء على ثمانيتها دون قاعده الغرور. انه تقدمت المناقش في قاعده التثويب. مثال ثاني، وهكذا لو فرض ان انسانا نجس مسجدا او المصحف الشريف واحتاج التطهير الى بذل اجره معينه، ان تلك الاجره يجب بذلها على من يتمكن منها. لماذا؟ لان التطهير فوري، اذا توقف على بذل الاجره وجب. والسبب في خسارتها هو ذلك الشخص المنجس. فبناء على تمنيه قاعده التسويق وكون المثال مصداقا لها، بناء على هذين الامرين تمنيه القاعده وهذا المثال مصداق من مصادقها لو سلمنا، يعني يلزم ضمانه لاجلها، يعني الضمان المنجس لاجل قاعده لاجلها لقاعده التسويب يعني وليس لقاعده الغرور. الثالث، وهكذا لو فرض ان انسانا نجس فرش الغير واحتاج تطهيره الى اجره معينه، فان ضمانها لو ثبت على المنجس فهو لقاعده التسويب وليس لقاعده الغرور. مثال الرابع، وهكذا لو فرض ان تاجرا استورد بضاعه معينه بمقدار كبير اوجب خساره بقيه التجار الذين لديهم تلك البضاعه، ان ضمان الخساره المذكوره لو ثبت فهو لقاعده التسويب دون قاعده الغرور. وبهذا ننتهي الى ان قاعده التسويب قد تصدق من دون قاعده الغرور، والعكس ليس بصحيح، فإن قاعدة الغرور لا تنفق عن قاعدة التسويب عادة، فالنسبة بينهما على هذا هي العموم والخصوص، المطلق والإطلاق من جهة قاعدة التسويب، والخصوص من جهة قاعدة الغرور. ودعوى أن بالإمكان الآن نسبة العموم والخصوص من وجه، ودعوى أن بالإمكان صدق قاعدة الغرور دون قاعدة التسويب، كما لو مدح شخص امرأة فتزوجها آخر اغترارا بالمعش فإنه في مثل ذلك لا تصدق قاعدة التسويب، لأن المادح لم يصدر منه التزويج، بينما تصدق قاعدة الغرور. ومعه مع هذا التفصيل تكون النسبة هي العموم من وجمعه، يعني مع افتراق مورد قاعدة الغرور عن قاعدة التسويب. هذه الدعوة مشفوعة بأن نفس المذهب نحو تسبيب عرفا لزواج الآخر. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى وهي مضمون القاعدة. النقطة الثانية مدرك القاعدة. أهم ما يمكن أن يستدل على القاعدة وجهان. الوجه الأول التمسك بالسيرة العقلائية، الوجه الثاني هو التمسك بالروايات العامة والخاصة. نشرع في الوجه الأول، فقد يقال إن سيرة العقلاء قد جرت على أن من خدع غيره لزمه الضمان، لأنه أوقع المخدوع في الخديعة. الشيخ الهيرواني يناقش في هذا الدليل، يقول نحن نسلم جريان هذه السيرة على نحو الموجبة الجزئية لا على نحو الموجبة الكلية. وبعبارة أخرى، السيرة موجودة في الجملة لا بالجملة. بعبارة ثالثة، نحن نسلم أن هذه السيرة منعقدة في بعض الموارد لا في جميع الموارد التي ندعي أن القاعدة تجري فيها. مثلا هذا التاجر الذي يخزن البضاعة وما يعلم التجار، ما يقول لهم أنا عندي هذه البضاعة، والتجار يروحون يشترون، وبعد فترة يغرق الأسواق بتلك البضاعة، سيكون سببا انكسار الكثير من التجار. العقلاء هل يرون انه في هذه الحالة يضمت؟ لا، ما يرون انه يضمت. وهذا حول مع ان نحن ندعي بقاعدة الغرور بما انه خدعهم يضمن. وهذا حول. وهكذا لو قال شخص لشخص ان التجارة الفلانية مربحة وذهب ذاك الشخص فتعجر وان شاء الله ما يربح ويزيد فلوسه زادت ديونه. والحالة في هذه الحالة العقلاء لا يرون الضمان من باب المغرور يرجع على من غرر، بينما نحن ندعي ان القاعدة تجري لانه خدعه وغرر به. واضح ولا؟ اذا السيرة لا تفيدنا لانها تثبت الضمان في بعض الموارد لا في جميع الموارد، ونحن ندعي انه في جميع الموارد المخدوع يرجع على من خدعه. اذا لابد ان نلحظ الوجه الثاني للقاعدة وهو الاحاديث العامة والخاصة. نقرأ هذا المقدار. النقطة الثانية مدرك القاعدة. أهم ما يمكن التمسك به للقاعدة وجهان. الوجه الأول التمسك بالسيرة العقلائية بدعوى أنها منعقدة على ضمان الغار خادع، وحيث أنه لم يرد ردع عنها شرعا فتكون منضاعف، وهذا المهم والعمدة فيه. دليل السيرة ثبوت الإنضاف. ودعوى السيرة مقبولة في الجملة، يعني في بعض الموارد على نحو الموجب الجزئية وليس في جميع موارد القاعدة على بالجملة. إنها مقبولة هذه السيرة في مثل الغاصب الذي قدم الطعام المقصود للغير وأكله الغير إيحاء بأنه ملكه، أو في مثل من ركب سيارة باعتقاد أنها سيارته التي يضعها في مكانها المقرر، وإذا بها سيارة شخص آخر وضعت مكان الأول عن قصد وعام. واضح ولا؟ يريد عند جراج طبيلة بالصلاح في سيارة، يقوم واحد يأخذ سيارتك ويخلي له سيارة أخرى ومشيها. فالغار الخادع الذي وضع السيارة عن قصد وعام يضمن لمن شنو أخذها. وليست مقبولة هذه السيرة فيما إذا قال شخص لآخر إن تجارة الفلانية مربحة فتاجر بها، وإذا الأمر بالعكس مهلكة وليست مربحة. أو فرض أن شخصا عنده بضاعة معينة بكمية كبيرة لم يفصح عنها وأوهم الآخرين على وجود تلك البضاعة عنده. اللي عندك ذا البضاعة قال له زين، له زين عندي، وتالي ذاك لما راح اشتراها نزل البضايع. فلما استوردها التجار يجدون اياها من هالشكل، كل واحد يحدث للثاني يقعدون وضحكون يا بعض بس في مقام العمل لا تنافس. فلما استورد الاخرون تلك البضاعه اذا به يعرضوا في السوق مثل ذاك يقولون قال احنا ما تسمح لنا هالشغله. قال ليش لا؟ قلت انا بترزق الله رحت ابيع في سوق السمك. يجي واحد يسالني هذا السمك مال اليوم لو مال امس؟ قال هذا مال اليوم وذاك مال امس. يقول يطلعون يقولون يشدب علينا يبغى يسوي رخصة صادق بعد. يبغى يسوي روحه صادق يقول هي مال اليوم مال امس حتى نصدقه، ما نعرف هالكلاوات هذه. يقول روح للثاني عنده مال اليوم يومين حاط انه في الثلج وما شنو. قال له هي مال اليوم مال امس. قال تواحين جاي منه شوف الغلها، فتح الخياشيم ومسوينها حمراء وكذا. قال شوف هذا الصادق اشترى من عنده. يقول النتيجة السمك بس حظي. الأمر الذي يوجب خسارة ذلك مستورد انه في المثالين المذكورين، ولا اقل الثاني انه لو اوهمهم ان ما عند البضاعة يحكم العقلاء بطمان الغاش، لان في المورد الاول قد يشكس، لان في المجرد قال ماذا التجارة الفلانية مربحة غرر، كان لا اقل من باب قاعدة التثبيت واضح ولا، لكن الثاني وش غرر بهم سألوا قال يا ريت. وعليه فليس بإمكاننا أن نستفيد من السيرة العقلائية الضمان بشكل مطلق يعني في موارد الغرور، يعني في جميع الموارد، بل يختلف ذلك باختلاف المورد، ففي بعض الموارد يوجد ضمان وفي الموارد الأخرى لا يوجد ضمان. هذا تمام الكلام في الوجه الأول من ندرك القاعدة. الوجه الثاني بما أنه رأس مطلب تمسك بالأحاديث العامة والخاصة يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.